الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم كثرة الاستماع إلى الأناشيد؟ الجواب: هذا أمر لا ينبغي كون الإنسان يكثر من سماعها وتكون هي ديدنه وهجيراه في ذهابه وإيابه وركوبه ونزوله وفي غرفة نومه، حتى إنه يحفظ من الأناشيد وألفاظ المنشدين وألحان المنشدين أكثر مما يحفظه من الدين والشريعة كتابا وسنة، فإن هذا لا ينبغي. فنحن لم نخلق لسماع مثل هذه الترهات والخزعبلات، لا سيما في صورتها الأخيرة التي في الحقيقة تزعجنا إزعاجا كبيرا، لا سيما في صورتها الأخيرة، لأن يعني الأناشيد في صورتها الأخيرة صارت تحمل ألحان المطربين بل أخبث وأخس، وتحمل كلمات المطربين بل أخبث وأخس. فمثل هذه الأناشيد لا ينبغي للمسلم أن يليها اهتمامه ولا عنايته، عليه أن يستبدلها بكتاب الله عز وجل قراءة وتعلما وتدبرا وتفكرا وتعقلا، ويعني وأن يستلذ قلبه بسماع المقرئين الطيبة أصواتهم الجميلة تلاواتهم، ويدع عنه هذه الخزعبلات التي لا تنفعه لا في دينه ولا في دنياه. مع أننا لا نزال نعارض من سابق عهدنا نسبة هذه الأناشيد إلى كونها إسلامية، فإن هذه النسبة تضفي عليها الشرعية، وأنا لا أعلم دليلا يدل على مشروعيتها أصلا، لا نعلم دليلا يدل على مشروعيتها، فنسبتها إلى الإسلام وقول أناشيد إسلامية هذه ليست بصحيحة، بل إن بعض المحققين من أهل العلم نسب مبتدأها إلى الصوفية، فهي مستلة من الصوفية من تلك المناهج البطالة، ولكن أدخل عليها بعض التحسينات والتعديلات وبعض التسميات التي راجت بسببها وقبلتها النفوس بسببها، ولكن نحن في الحقيقة أوقاتنا ثمينة، فلا ينبغي أن نهدرها في سماع مثل هذه الترهات والخزعبلات التي لا تنفع في علم ولا دين ولا تنصر إسلاما ولا تزيد إيمانا ولا تحيي تقوى، وعلينا أن نستبدلها بما هو خير وهو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من العجائب أن الخنساء رضي الله عنها والتي ملأت الدنيا شعرا في رثاء أخيها صخر وفي رثائه وفي ندبه والنياحة عليه، إذ كانت في الجاهلية لما أسلمت وذاق قلبها حلاوة القرآن لم تقل بعد إسلامها قصيدة واحدة. لماذا؟ لأن القرآن يغني عن مثل هذا الشعر وعن مثل هذه القصائد، فإذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب حينئذ لا يعني نرى أنفسنا محتاجين إلى الترويح عن أنفسنا بأنشودة نسمعها أو بشعر نسمعه، فعلينا أن نحاول أن نتدبر كتاب الله وأن نتفهمه ونتعقله وأن يكون هو هجيرانا وديدننا وأن نجعل له نصيب أوقاتنا الأكبر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم.